بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أحمد الله جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأشكره أن وفق وأعان وسهل لهذا المجلس المبارك الذي أسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. ثم أتقدم بشكري للإخوة القائمين على مكتب الدعوة والإرشاد في مدينة الكيرية، حيث أتاحوا لي هذه الفرصة للقاء بهؤلاء الأحبة الكرام، وأشكركم فردا فردا حيث تجشمتم عناء الحضور إلى هذا المكان مع صعوبة الطريق هذا اليوم بعد نزول هذه الأمطار، التي أسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يجعلها عونا على الطاعة وأن يلهمنا شكر هذه النعم العظيمة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما موضوع هذه المحاضرة أيها الأحبة، فكما استمعتم من أخي الكريم المقدم وكما قرأتم في الإعلانات، هي بعنوان أمسك عليك لسانك. هذا الموضوع يتضح من خلال عنوانه، وهو موضوع له أهمية كبرى لا أظنني أنني أستطيع أن أوفيه حقه في هذه العجالة وفي هذا الوقت القصير، ولكن لا أسأل الله جل وعلا أن يوفقني لعرض الموضوع بما يناسب المقام والحال والمحل، مع الاعتذار عن التقصير سلفا. هذا الموضوع أيها الأخوة أمسك عليك لسانك، هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر عندما سأله وقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ قال له: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وكذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم. موضوع اللسان موضوع ذو أهمية كبرى، وبخاصة هذه الأيام، وتنبع أهمية هذا الموضوع من عوامل عدة أذكر بعضا منها. أولا، مكانة هذه الجارحة ولماذا خلقت، وسأقف معكم بعد قليل مبينا مكانة هذه الجارحة من خلال الأدلة في الكتاب والسنة ومن خلال النظر والتأمل. ثانيا، خطورة استعمال هذه الجارحة، فإن اللسان أيها الأخوة سلاح ذو حدين، وأكثر الناس يستخدمه في غير ما شرع له، وقليل أولئك الذين يملكون زمام هذا اللسان. فلذلك جئت أبين بعض ما يجب علينا تجاه هذه الجارحة. واقع الناس اليوم وخطورة هذا الأمر، هل أتحدث عن الأسر؟ وكم من أسر هدمت بسبب هذا اللسان، كم من نساء طلقت بسبب كلمة تعجل بها متعجل، أو كانت الكلمة بدأت من المرأة نفسها فتطور الأمر وانتهى بالفراق. النساء، وما أدراك ما النساء مع اللسان، ولو خصصت لهن عدة محاضرات لما وفيت الموضوع حقه. هل أتكلم مما يبين أهمية هذا الموضوع عن الإعلام وتأثيره في واقع الناس وما فيه من كذب وزور وبهتان ودور اللسان في ذلك؟ هل أتكلم عما يطلق على وما يطلقه كثير من الناس تأثيرا بوسائل الإعلام وغيرها وترديدا لما يطلقه أعداؤنا بألسنتهم وأقلامهم من وصف الدعاة بأوصاف لا تخفى عليكم؟ وليست الغرابة أيها الأحبة بما يطلقه الأعداء وبالصدى الذي يردده أذناب هؤلاء الأعداء، إنما الخطورة أننا رأينا أن بعض الناس من المسلمين يرددون تلك الألفاظ، يصفون بها الدعاة ويصفون بها الملتزمين كعبارة متطرف، متزمت، أصوليون، عبارات وكلمات يطلقونها بألسنتهم ويتصورون أنهم يقولون أمرا يسيرا وهم يقولون أمرا عظيما. نعم، وتقولون يقولون بأفواههم أيها الأخوة كلاما خطيرا. فكذلك أيضا تأملت في مجالس كثير من الشباب وتعلمت عندما رأيت كيف تقضى كثير من هذه المجالس، ومع ما أشار إليه أخي الكريم في مقدمته من صفات نراها في شبابنا والحمد لله، إذا جن الظلام فلا تراهم، تراهم ماذا؟ وجلين، خائفين، عابدين والحمد لله، ولكن هناك خلل. حدثني أحد الشباب منذ أيام أنهم جلسوا إلى الساعة الرابعة فجرا من بعد صلاة العشاء يتحدثون في أعراض الدعاة وفي أعراض بعض طلاب العلم. صحيح، يقول هو حفظه الله، إننا جلسنا ندافع، لكن يدافعون في مقابل من؟ في مقابل فئة أخرى وهبت نفسها وعقلها ولسانها للحديث في أولئك من علماء هذه الأمة ومن دعاتها. قلت له: أما كان خيرا لكم لو كنتم في آخر الليل تصلون وتعبدون في هذا الوقت من آخر الليل؟ أيضا فكذلك أيها الأحبة، ما كثر هذه الأيام كما قلت من المجالس التي قل أن يسلم فيها الإنسان من غيبة أو نميمة أو أن يتناول عرض أحد العلماء أو أحد الدعاة، انتشار الكذب، وسببه اللسان كما تعلمون، أو اللسان طرف أساس فيه، حتى أصبحنا نسمع أن هناك كذبا أبيض وهناك كذبة إبريل وهناك وهناك، وانتشرت التورية وتوسع فيها، والتورية إذا توسع فيها فهي أخت الكذب وصنوانه. وهذا الأمر، موضوع الكذب وموضوع التورية، أقول انتشر انتشارا لا يليق بمجتمعنا بين الرجال والنساء والخاصة والعامة إلا من سلم الله جل وعلا. أن خطورة هذه الجارحة قل أن يسلم أحد منها. وإذا كان أيها الأخوة مجاهدة النظر تحتاج من المسلم إلى عناية بالغة وجهاد فائق، فإن مجاهدة اللسان أشد وأصعب على المرء. خذوا مثلا واحدا، حاسب نفسك يا أخي هذا اليوم، ونحن الآن بعد صلاة المغرب، منذ صليت الفجر إلى اليوم تذكر ما مر عليك. عندما تأتي إلى فراشك هذه الليلة فتذكر ما مر عليك هذا اليوم، هل فعلا سلم لسانك من غيبة أو نميمة أو كذب؟ إن كنت كذلك فوالله إنني أغبطك. إن كنت عمرت يومك هذا بالذكر وبتلاوة القرآن وبالعبادة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن، فأقول إنني أغبطك أيها الأخ الكريم. ولكن إننا في غفلة عن ألسنتنا، ولذلك أقول قل أن يسلم أحد. ومن هنا تأتي أهمية هذا الموضوع. وأخيرا مما يبين أهمية هذا الموضوع مثال عملي. اطلعت منذ فترة على دخل الهاتف السعودي خلال سنة، فوجدت أن دخل الهاتف السعودي 5 مليارات ريال. 5 مليارات، 5000 مليون ريال. طيب عندما أقول دخل الهاتف 5000 مقابل ماذا؟ مقابل إنتاج طائرات، إنتاج مصانع، مقابل كلام، مع أن المكالمات الداخلية مجانا. تصوروا إذا كانت فقط المكالمات المحلية والداخلية، يعني داخل المدن والدولية، بلغت 5000 مليون، فلا شك كل واحد منا يكلم داخل المدينة أو داخل المنطقة أكثر مما يكلم خارج المنطقة. ولولا ضيق الوقت فقد أجريت إحصائية لهذه الساعات، فوجدتها والله تبلغ معدل ملايين الساعات، بل مئات الملايين تضيع علينا هدرا. هل كل مكالمة فعلا نجريها نقتصر فيها على ما نحتاج إليه؟ فأقول لا شك أن جزء من هذه المكالمات في الخير، لا شك أن جزء من هذه المكالمات فيه فائدة، لا شك أن جزء من هذه المكالمات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كم نسبتها لملايين هذه الساعات التي نهدرها سنويا؟ وقد تستغربون لو قلت إن أعلى نسبة الهاتف السعودي تقضى مع كل أسف في المغازلات. نعم، هذه حقائق لا تنكر، وهذا هو اللسان مع كل أسف، هذا جزء من فعل اللسان. وكم أفسد هذا اللسان بسبب الهاتف أيضا نفسه. أنا اتخذت الآن جزئية واحدة والهاتف، فما بالك أيضا بغير الهاتف في المجالس العامة والخاصة. من هنا أحببت أن أقف معكم أيها الأخوة حول هذا الموضوع مؤصلا له ومبينا خطورة ومكانة هذا اللسان، ثم بعد أن أنهي تأصيل هذا الموضوع سيكون لي وقفات نختم بها لقاءنا بإذن الله. أولا مكانة اللسان. اللسان كما قلت أيها الأخوة سلاح ذو حدين، واللسان أيها الأخوة له مكانة عظيمة جدا. إيانا أن يتصور أحد أن هذا اللسان نقمة، لا، بل هو قد يكون نعمة عظمى على المرء إذا استخدم فيما أتيح له. يكفي أن نعلم أننا ننطق بأعظم كلمة، وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ننطق بها بألسنتنا. كم نستمع يوميا الله أكبر، نستمعها تنطق باللسان. فمكانة اللسان عظيمة، ولو لم يأتي منه إلا أن ينطق بهذه الكلمة، إلا أن ينطق بهذه الكلمة لكفى بها مكانة وشرفا، ولكفى به مكانة ونعمة. يقول الله جل وعلا ممتنا ومبينا أن هذا اللسان نعمة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ فقد امتن الله علينا بهذا اللسان. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ومما يدل على مكانة هذا اللسان وعظيم قدره قصة موسى التي خلدها القرآن. موسى عليه السلام يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ويقول في موضع آخر: يعتذر لربه ولا ينطلق لساني. ويقول في موضع ثالث: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدق. فهو طلب من ربه جل وعلا أن يطلق لسانه ليفقه قوله، ودعا ربه جل وعلا أن يرسل معه أخاه هارون عليه السلام، لأنه أفصح من موسى عليه السلام بسبب ما في لسانه. كما تعلمون أننا بهذا اللسان نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى الله جل وعلا، أننا بهذه الآلة الصغيرة نعبر عما في نفوسنا. ولسانا وشفتين، والله لو أصيب لسان واحد منا يوما واحدا لأدرك النعمة العظيمة لهذا اللسان يوما واحدا، ولشعر بقيمة هذه الآلة. ولذلك أعطيكم هذا المثل الذي أختم به بيان مكانة اللسان. الإنسان إذا أعطي نعمة أيها الأخوة وولد في هذه النعمة لا يحس بقيمتها غالبا. ولذلك مثلا أولاد الأغنياء الآن لا يحسون بقيمة هذه الثروة ولا بقيمة الغناء، لأنهم ولدوا ولم يجربوا الفقر. لكن اسأل الآباء الذين عاشوا الفقر وعاشوا الحرمان وعاشوا الجوع، فإنهم والله يحسون بلذة النعمة ما لا نحس بها نحن. كذلك هذا اللسان، لأن الإنسان كما تعلمون يولد صارخا، إذا استهل المولود صارخا ورث من ولادته ثم يبدأ يتكلم شيئا فشيئا قد لا يحس بقيمة اللسان. ولكن أتريد أن تعرف قيمة هذا اللسان؟ انظر إلى الأبكم الذي حرم هذه النعمة. أنت تتحدث عما في نفسك بكلمات معدودة، تستطيع أن تعبر عما في نفسك بثواني محددة، لكن تعال إلى الأبكم، كم يحاول ثم يحاول أن يعبر عما في نفسه. يحاول من خلال شفتيه، وتجده أيها الأخ الكريم ليعبر عن كلمتين أو عن ثلاث كلمات تتحرك شفتاه وعيناه ورأسه ويداه بل وجسمه أحيانا، ويحس في حسرة أنه لم يتمكن من التعبير عما في نفسه، بل قد تجده ينصرف متألما أحيانا إذا وجد أن الذي في مقابله لم يفهم منه، أو أخطر من ذلك إن فهم منه عكس ما يريد. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نحن لا نحس أحيانا بقيمة هذه النعمة لأننا بلحظات بكلمات نعبر عما في أنفسنا ونقضي حوائجنا، ولكن كم تتصورون رجل، رأيت رجلا أو سمعت في الحقيقة بخبر أكثر ما أن نقول رأيته، ولكن رأيت له صورة، الذي رأيت صورة له، والخبر أن هذا الرجل أبكم، فكان يعمل في مصنع، فسقط أحد زملائه من المصنع فشج كما تعلمون، فأراد أن ينقذه فجاء للهاتف واتصل فعلا بالنجدة واتصل بالإسعاف ويحاول أن يتكلم ويصارخ، ولكن من يفهم منه؟ حاول ثم عاد المكالمة مرة أخرى ومرة ثالثة، ثم أخذ الهاتف وحطمه، مما في نفسه مما يجد من الحسرة من الشدة، يريد أن يعبر أن أخاه مريض يكاد أن يموت، الدم يسيل من رأسه، ما استطاع منه. ونحن في كلمات، إنها والله نعمة عظمى هذا اللسان، وهذا مما يدل على مكانة هذه الجارحة. فهل نحن فعلا نستخدمها في طاعة الله جل وعلا؟ بعد هذا البيان آتي لبعض الأدلة التي وردت من الكتاب والسنة، التي وردت بعد بيان بعض الآيات من السنة التي وردت، أذكر بعض الأحاديث فيما يجب أن نستخدم فيه هذه الجارحة، والنعمة التي إذا استخدمناها فيما خلقت له، وخطورة استخدامها في غير طاعة الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا كما استمعتم قبل قليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وإذا قلنا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. ويقول أيضا كما في الحديث الصحيح، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: إن الرجل يصدق حتى يكتب صديقا. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم كما أيضا في هذا الحديث نفسه ولكن برواية أخرى: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب صديقا. أتريد يا أخي الكريم، وكيف لا نريد أن تكتب صديقا؟ عليك بالصدق، فإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. والمؤسف والمؤلم أنه من العبارات التي تشيع بين العامة، يقال فلان صدوق، مما يلمز به بعض الناس أنه ما يعرف، لا يكذب ولا يوري، صدوق مسكين، ألا عنده يقول صراحة. نعم، هذا مما يؤسف له، مع أنها تؤدي به إذا صدق إلى أن يكتب عند الله صديقا. لكن هنا بعد أن بينا فضل استخدام باختصار هذا اللسان بالصدق، انظروا أثر استخدام اللسان بغير الصدق، بالكذب أو في غير ما خلق له. يقول الله جل وعلا: تتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنا عندي اقتراح إذا سمح الأخوان، يعني أرى توزيع الأوراق أثناء المحاضرة سيشغل الأخوان، فلو أجل إلى بعد هذا اقتراح بارك الله فيكم، لأن أظن الأخوان جاءوا من أجل أن نستمعوا، فانشغال بشيء آخر لا أراه مناسبا. حفظكم الله وأثابكم على اجتهادكم. فأقول مما ذكره الله جل وعلا عن مكانة هذا اللسان: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. انظروا إلى صفة المنافقين: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. الله أكبر. هذه الآية كما تعلمون نزلت في المنافقين على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنها نزلت اليوم. والله إننا نسمع من كلام المنافقين والعلمانيين وأشباههم في لمزهم وطعنهم في الملتزمين مثل ما كان يقول المنافقون أو أشد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بألسنة حداد أشحة على الخير، يقول جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويقول سبحانه: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار، ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويقول جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول جل وعلا: هماز مشاء بنميم، ويقول سبحانه: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، ويقول جل وعلا: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، كله في اللسان، ويقول سبحانه: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعل، وفي آخر الآية: إلا الذين آمنوا، هذا استثناء، وإلا في الأصل والغالبية هم أولئك الذين ينطبق عليهم هذا الوصف. هذه بعض الآيات، أما الأحاديث فكثيرة جدا، منها حديث معاذ المشهور، عندما قال معاذ لما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا، قال: يا رسول الله، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا لهذا الحديث: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، وفي رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. كأن معنى هذا الحديث الحفر، أي من أعظم ما يدخل الناس النار هذا اللسان. ولذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم، وأنبه لهذا الحديث والله لمكانته ولكثرة غفلتنا عنه: إن الرجل وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. كلمة واحدة، كلمة. وأيضا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، ماذا يحدث له؟ يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق، ما يتبين فيها يا أخوان، لا يلقي لها بالا، إما نكتة أو ضحكة، ما ألقى لها بال. ولذلك أيضا وفي رواية لمسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الله أكبر، الله أكبر يا أخوان. إذا كانت كلمة، لا كلمة ولم يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، يكتب الله بها عليها سخطه إلى يوم يلقاه، كيف بالكلمات التي يتبين فيها ويقولها عامدا قاصدا؟ كيف يكون عقابه؟ كيف يكون ذنبه؟ ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تذكروا هذا الحديث أيها الأخوة. وفي حديث ابن مسعود عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفي حديث سمرة الطويل الذي رواه البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وفي آخره، قال صلى الله عليه وسلم: قلت توثمان الليلة فأخبراني عما رأيت، يقول للملكين، قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفي رواية البخاري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإن الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. أرأيتم خطورة هذا الأمر؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. كنت في مجلس في يوم من الأيام وكان فيه رجل يتطلع إليه أهل المجلس كلما قال كلمة ضحك له الناس. فلما رأيت هذا الأمر قلت له: يا فلان، إنني أنصحك بنصيحة فاسمعها مني. قال: هات. فقلت له: أما وهي من ثلاث كلمات. الكلمة الأولى، قلت له عفوا قبل الكلمة الأولى، قلت: أن تسرع عن إخوانك وأن تؤنسهم، فهذا لا بأس به، ولكن انتبه إلى ثلاث كلمات. قال: هات. قلت: الأولى، إياك أن تقع في عرض مسلم في غيبة أو نميمة. قال: هذا والحمد لله أتجنبه في حديثي. قلت: الحمد لله. قلت: أما الثانية، إياك أن تتكلم بكلام فيه إستاذ، لأن هذا أكثر ما يضحك الناس. قال: وهذا والحمد لله لا أقوله. قلت: أما الثالثة فإياك أن تكذب من أجل أن تضحك الناس. قال: أما هذه فلا أقدر عليها. ثم التفت على من في المجلس وقال لهم: هو يخاطبني ولكنه يقول لكم: إياك أعني واسمعي يا جارة. وصدق، كنت أعنيه ومن معه. ولذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدرك خطورة الكذب وبخاصة في إضحاك الناس وفي المزح، جاء هذا الحديث: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. وهذا كثير جدا، خاصة إذا اشتهر الإنسان بأنه يضحك الناس، يصبح هذا قوته. كما أن الإنسان الكريم إذا عرف بين الناس أنه كريم، فإذا رفد إليه قوم وهو كريم، لو لم يكن عنده مال ماذا يحدث؟ يستدين من الناس ويتحمل الديون الكثيرة، لأنه عرف بهذا الشيء فيبقى على صفته وعلى كرمه. الذي تعود أن يضحك الناس، الحقائق قليلة، الصدق قليل، فإذا خلص الصدق بدأ بالكذب حتى يحافظ على الصفة التي اشتهر بها في إضحاك الناس. وهكذا. ولذلك ورد حديث فيه مقال وصححه بعض العلماء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه، أقول روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين جنب فخذيه أضمن له الجنة. وأخيرا أختم بهذا الحديث الذي بدأنا به، أي أختم خطورة الكلام مما ورد في الآيات والأحاديث، بقوله صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجات؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وبكي على خطيئتك. هذا أيها الأخوة بعض ما ورد من آيات وأحاديث عن مكانتي وعن خطورة هذا اللسان. ولو اكتفيت بما ورد لكان فيه الكفاية، ولكن مزيدا من البيان أبين كيف التزم السلف الصالح في هذا الأمر وبما ورد من آيات، ونبهوا لخطورة هذا اللسان. وكلام السلف كثير جدا، ولكنني سأقتصر على بعضه حفاظا على أوقاتكم أيها الأخوة. فأقول: كان ابن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. الله أكبر. يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما على وجه الأرض أحوج من المجرمين، لاحظوا، ومن العصاة، أحوج إلى السجن من هؤلاء اللسان. تسجنه داخل فمك، بارك الله فيك. وقال ابن بريدة: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما آخذ بلسانه وهو يقول: ويحك، قل خيرا تغنم. ابن عباس يقول لنفسه آخذ بلسانه ويقول: ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم وإلا تعلم أنك ستندم. فقيل له يا ابن عباس لما تقول هذا؟ قال إنه بلغني أن الإنسان أراه قال ليس على شيء من جسده أشد حنقا وغيظا يوم القيامة منه على لسانه إلا من قال خيرا أو أملى به خيرا. وكما ورد في الحديث يأتي الرجل يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال من صلاة وصدقة وصيام وقربات كالجبال، فيتصور أنه سيدخل الجنة لكثرة أعماله الصالحة، فيأتي وقد سب هذا وشتم هذا ونال من عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من هذا لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى كل هذه الجبال. انتهى؟ لا ما انتهى. ثم يؤخذ من سيئاتهم وتوضع عليه فيلقى في النار والعياذ بالله. وأعظم سبب في ذلك هو النساء. هذا إذا كان الذي معه أعمال كالجبال. ايش رأيكم أمثال أن الله المستعان ما عنده ولا ماذا عندنا؟ إذا كان عنده أعمال صالحة كالجبال كلها تذهب. ومن أعظم أسباب ذهابها هو هذا النساء. واسمعوا أيها الأخوة، اسمعوا ماذا يقول الصديق. الصديق يا أخوان أبو بكر الذي يدخل من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنهما عن أبي بكر وعن عمر، يقول دخلت على أبي بكر رضي الله عنه وهو يجرب لسانه أي يجر لسانه، فقلت له مه. عمر يقول لأبي بكر مه غفر الله لك. فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد. أبو بكر يقول عن لسان هذا الذي أوردني الموارد، أي هذا الذي أوردني المهالك. ماذا نقول نحن عن ألسنتنا؟ قارنوا حالكم بحالهم. أيضا قال عمر رضي الله عنه بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، وهذه خصلة نحن غافلون عنها. أي شيء نراه يبدأ الإنسان يتكلم فيه، يذهب من بيته إلى عمله ويرى في الطريق حوادث أو حالات معينة، ما يكتفي أنه ينقل ما رأى بل يزيد عليها ويضيف عليها حتى تكمل القصة. من أبسط الأمور أنه هو يمشي في الطريق يمكن يرى حادث، فإذا وصل قال والله رأيت حادث، سيارة صدمت السيارة وهذا فلان المخطي. هو ما شافه، ما لدره مخطي ولا غير مخطي، وهذه شهادة. أبدا من أبسط الأمور التي نقع فيها الإنسان ما يصل بيته يأتي إلى بيته ويبدأ يفتح مع أهله ومع أولاده، أما النساء فحدث ولا حرج. وأذكر كلمة ولتسمح لي النساء بهذه الكلمة لأن هذه حقائق ولن أتردد في قول الحقيقة. سئل أحد المفكرين قيل له أو هو سأل الناس قال بماذا تشبهون المرأة؟ طبعا ونحن نقصد المرأة أي بعض النساء، وإلا فالحمد لله أقدم قبل أن أقول هذه الكلمة مما يسر الآن أننا نرى غير ذلك كما تبين من الأخوات الملتزمات من حافظات كتاب الله جل وعلا، ولكنني أتحدث عن صفة غالبة. قيل له قال بماذا تشبهون المرأة؟ قال له واحد بالمذياع بالراديو. قال لا، الراديو على الأقل تصكه، المشكلة هذا الذي ما يفك. صحيح؟ بعض النساء، نقول بعض النساء حتى أيضا لا أقع في لساني مما أحذر منه، بعض النساء مصيبة مما يقول ويتكلم، كما أن هذا يوجد في الرجال ولكنه في النساء أكثر وأشد وأغلب. فالمرأة تبدأ تتكلم مع زوجها مع أخواتها مع أهلها مع أبنائها بالحق وبالباطل. فكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال ابن وهب قال لي مالك اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. واسمعوا هذا الكلام عن يحيى بن معاذ قال القلوب كالقدور تغلي بما فيها وألسنتها مغارفها، فانظر إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه حلو وحامض وعذب وإيجاج وغير ذلك، ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه. وقال ابن القيم وكم ترى من رجل، والله إن هذه الكلمة من أفضل ما قرأت بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بموضوع اللسان. أقول من أفضل ما وقعت عليه عيناي بعد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة لابن القيم رحمه الله، لماذا؟ لأنها عين الواقع. يقول: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم، وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. ذكر لي رجل فيه ورع، حتى إنه إذا دخل مكان وفيه تلفاز جزاه الله خيرا لقاه ظهره أو طالب بإغلاقه، ولا يمكن يقول أن ينظر للتلفاز أبدا ولا للأخبار ولا لغيرها، فجزاه الله خيرا. لكنني فوجئت بعد أن عرفته أنه تكلم في أعراض الناس من أسهل الأمور، من أبسط الأمور أن أتكلم في أعراض الناس. فتذكرت كلمة ابن القيم: وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم ولسانه يفري، لاحظ كلمة يفري، ولسانه يفري في الأحياء والأموات ولا يبالي ما يقول. وأخيرا أو قبل الأخير، يقول يونس بن عبيد: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك في سائر عمله، ولا فسد منطق رجل قط إلا عرفت ذلك في سائر عمله. وكان السلف يقيمون الرجال لكثرة كلامهم وقلته. قال يحيى: أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف: وما علمك به؟ قال: رأيته يتحفظ في منطقه. وقال أبو حيان التيمي قال: أبي ما سمعت الربيع ابن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا. وحقيقة أنا أعرف أحد كبار علمائنا وأحد كبار مشايخنا، ولا أظن بل أقول إنه إمامنا وقدوتنا في هذا العصر من الأحياء، والله إنني أعرفه منذ سنوات، لم أسمعه يوما يتكلم عن أمور الدنيا إلا إذا كانت في مصالح المسلمين، لم أسمعه يوما يتكلم في أمور الدنيا إلا إذا كانت في مصالح المسلمين. لا يعرف أسعار العقار ولا غيرها ولا أبدا، إذا كان في مصالح المسلمين قد يتكلم في هذه الأمور، يسأل هل في غلاء على المسلمين، هل في شدة، هل من هذا الجانب فقط. أما أن يتكلم في يوم من الأيام من أجل مصلحته أو نحوها أو راتبه أو دخله أو أسعار العقار أو غيرها، والله لم أسمعه يوما واحدا منذ أكثر من 20 سنة ولا أعرفه. تذكرت هذا عندما سمعت عن الربيع بن خثيم أنه لم يتكلم في أمر الدنيا، قلت الحمد لله الأمة فيها خير، هذا قدوة من قدواتنا وعالم من علمائنا، رأيت ذلك منه، أسأل الله له الثبات وحسن الخاتمة. نعم أيها الأخوة، الحفاظ على هذا اللسان ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل أيها الأحبة. كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قوله يوم حار ويوم بارد. نعم، ولا تتصورون هذا أمر سهل. أنا في مجلس واحد وسمعت اثنين، واحد يقول لنا أمطرت على مكان الفلاني والثاني يقول لم تمطر. أحيانا قد يجلس الناس في مجلس ويجدون أن صاحبهم الذي جالس في المجلس كبير من في المجلس يحب أن يسمع أخبار المطر، فكل واحد يريد له ما عنده من أخبار المطر، يمكن أن ندرسنا العام الماضي الأخبار. نعم، ويمكن يكون بلل، لكن ما دام يفرح من حوله ويفرح هذا الرجل الذي يستمع لهذه الأخبار ويحب يسمع أخبار المطر، أعطوه من أخبار المطر. نعم، ولو سأل عن أخبار الإبل لأعطيه من أخبار الإبل، جاهزين أبدا، جاهز على قدر المطلوب. نعم، فلذلك السلف كان يحاسب أحدهم هل قال يوم حار أو يوم بارد. يقول الإمام النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة، يقول فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. قال إبراهيم التيمي: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه، والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا، دائما منطلق. وأخيرا، كانوا يقولون: لسان الحكيم من وراء قلبه، والجاهل قوله على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، فأجرى لسانه فأجرى على لسانه ما جرى على لسانه تكلم به. وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة. نحن ما نحفظ الكلام من المغرب إلى العشاء. لا، كان بعض أصحابنا، يقول الفضيل، يحفظ كلامه ماذا قال، الكلمات التي نطق بها من الجمعة إلى الجمعة. ونحن لو تسأل واحد معنا بعد 5 دقائق ماذا قال، من كثرة ما قال ما أدري ماذا قال، والله المستعان. أخيرا، لعلني أخفف عن معاناتكم ببعض ما قاله الشعراء في وجوب حفظ اللسان، وهو كثير جدا. يقول الشاعر: يصاب الفتى من عثرة بلسانه، وليس يصاب المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تذهب رأسه، وعثرته بالرجل تبرأ على محل. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. الصمت زين والسكوت كسلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. إن القليل من الكلام بأهله حسن، وإن كثيره منقوت، ما زل ذو صمت وما من مكثر إلا يزل، وما يعاب صموت. إن كان ينطق ناطق من فضة فالصمت در زانه الياقوت. احفظ لسانك واستعذ من شره، إن اللسان هو العدو الكاشح، وزن الكلام إذا نطقت بمجلس فإذا استوى فهناك حلمك راجح. عود لسانك قول الخير تنجو به من زلة اللفظ أو من زلة القدم، واحذر لسانك من خل تنادمه، إن النديم لمشتق من الندم. لا يكذب المرء إلا من مهانته، أو من فعلة سوء، أو من قلة الأدب. الصدق عز فلا تعدل عن الصدق، واحذر من الكذب المذموم في الخلق. وأخيرا أيها الأخوة، أقف هذه الوقفات في ختام هذا اللقاء خلاصة لما استمعنا إليه فأقول: يجب علينا أن نضبط هذه الجارحة بالضوابط الشرعية. ثانيا، أن كثرة الكلام في الحق والخير والدعوة لا يعد عيبا. فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، قام خطيبا بعد صلاة الفجر واستمر إلى الظهر، ثم صلى، نزل وصلى، ثم عاد وخطب إلى العصر، ثم نزل وصلى، ثم عاد خطيبا إلى المغرب. أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: فمن الصباح إلى المساء وهو ينذر أمته ويعلم أمته صلى الله عليه وسلم، لم ينزل إلا لحاجة. قيل لإياس بن معاوية: إنك تكثر الكلام. فقال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. ثالثا: إنك إن لم تشغل لسانك بالحق شغلك بالباطل. يصعب أيها الأخوة، ورد عن بعض، قرأت أن هناك رجل كان يضع حجرا في فمه حتى لا يتكلم، حساسة صغيرة. هذا أمر صعب جدا، صعب أمر، ولا ندعو إليه. فلا تتصور أنك ستسكت، الكلام لا بد منه، لكن إن لم تشغل لسانك بالحق وبالصدق وبالذكر سيشغلك بالباطل. نقطة الرابعة من هذه الوقفات: أحيانا الواحد منا يتوجه إلى مجلس من المجالس ما عنده نية إلا الخير، ولكن إذا دخل هذا المجلس يكون المجلس في غير طاعة الله، فيجر إلى المعصية جرا. فلذلك يا أخي الكريم، وأخص الشباب وأخص الأخوات أيضا، أن يختار الإنسان المجلس المناسب على عينه. أنت قد لا يكون لك قصد في كلام، لا في غيبة ولا في نميمة، ولكن عندما تذهب إلى مجلس فيه الحرام قد تقع في الحرام. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم. نعم أيها الأخوة، فلذلك الله الله باختيار المجالس. الإشاعة وخطورة الإشاعة، موضوع الإشاعة أمرها طويل، ولكنني أضطر أن أقف عندها قليلا أيها الأخوة لسبب الرئيس. كثرت الإشاعة هذه الأيام، بل في الحقيقة كثر الكذب، وبخاصة على الدعاة إلى الله جل وعلا كثر الكذب. يكذب على نية على بعض الدعاة، والله إنني قد استمعت إلى بعض الكذب، أي نقل لي بعض الكذب وما كنت أتصور أنه كذبا، حتى التقيت بهذا العالم الذي كذب عليه، فعندما حدثته فإذا هو يقسم لي بالله الذي لا إله إلا هو ما رأيته. خذوا مثال، رجل يقول هذا كلام سمعته من سنوات، رجل معروف عند قومه أنه داعية، هكذا يحسبه بعض الناس أنه داعية أو طالب علم، وبدأ يتكلم على داعية آخر ويقول إنني لقيته في المكان الفلاني، وسمى المدينة في مدينة معينة، ثم قال لنا، أي قال لي، يقول اجلس بنا نغتب ساعة، في مقابل اجلس بنا نؤمن ساعة. حقيقة لقيت هذا الداعية المتكلم فيه، فقلت له هل بلغ كما قاله فلان أنك لقيته وقلت له اجلس بنا نغتب ساعة؟ قال نعم بلغني. قلت ماذا؟ قلت قال والله إنني لم أره في حياتي، لم يرى هذا الرجل في حياته، فضلا عن أن نكون تكلم معه. منذ أيام بلغني أن رجلا يقول إنني ذهبت إلى الشيخ فلان وزرته في مدينته وطرقت عليه الباب وقال كذا وكذا وكذا، فسألنا الشيخ فأقسم بالله أنه لم يره. وشخص ثالث يتكلم في مجلس عام يقول إنني ذهبت للشيخ فلان فحدثني بحديث، ثم قلت له لعله، قلت في أي كتاب؟ قال لعله في كتاب كذا. يقول فجئنا بالكتاب الفلاني فلم نجده. يقول فقلت له لعله بالكتاب الفلاني. يقول فجئنا بالكتاب الفلاني فلم نجده، واتضح أنه يكذب. فأنا سألت هذا الشيخ، قلت له هل فعلا لقيك فلان؟ أو سأله في الحقيقة غيري وكنت في المجلس، هل لقيك فلان وهذا المحادثة جرت معك؟ قال والله لم أره، بل عندي ما يثبت أنه بخط يده أنه لم يرني إلا بعد هذه القصة، بعد أن حدث بهذه القصة وقال إني طلبت العلم على يديه وجلست عنده 3 أشهر وذهبت إليه وقلت له كذا وكذا. عنده ما يثبت بخط يده أنه يقول لنا مرسل له رسالة إنني أحبك وأنا أتمنى أن ألتقي معك وأتمنى أن أزورك. كذب صريح يا أخوان، الآن يكذب كذب صريح على بعض طلاب العلم، وبعض الأخوان ما يتصدق عقله أنه يمكن أن يكذب. فانتبهوا يا أخوان، انتبهوا لخطورة الكذب وخطورة الإشاعة. كم من الإشاعات الآن نسمعها على بعض العلماء وعلى بعض الدعاة، أناس يبدو أنهم تفننوا في هذا الأمر، وهبوا أنفسهم لهذه القضية لأنهم يعرفون أنه إذا أطلق كلمة على عالم من كبار العلماء يتناقلها الناس. فكونوا على حذر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالله الله أيها الأخوة، خطورة قبول الإشاعة وخطورة قبول الكلام وأن نردده بدون وعي. فتثبتوا وتبينوا كما ورد في القراءات السبعية. نقطة وقفة أخرى اسمحوا لي أن أكون معكم أيها الأخوة، لماذا كثير من المجالس يتصدرها من ليس أهلا لها؟ لماذا؟ كنا في مجلس من المجالس فتصدر المجلس رجل طليق اللسان ويتكلم بكلام لا ينبغي مع كل أسف، وكان في المجلس عدد من طلاب العلم. فجاء رجل جزاه الله خيرا من طالب علم في المجلس وقال يا فلان اسكت، كيف تتكلم وهؤلاء العلماء وطلاب العلم هم في المجلس؟ فحقيقة سكت. أقولها انصافا، بعد 5 دقائق أو 7 دقائق ما تكلم أحد من العلماء الموجودين وطلاب العلم، راجع ومسك المجلس مرة ثانية. فجاء ثالث وأسكته وقال اسكت، لأنه كان يتكلم بكلام لا ينبغي ولا يليق. فقال رجل ثالث وهذا هو الشاهد، ليس اللوم عليه لأنه لم يجد من يتصدر للمجلس غيره، ثم سكت قليلا ولم يتكلم أحد من هؤلاء طلاب العلم، تعادل الكلام مرة أخرى فكل ينفق بضاعته. فاللوم لا يقع عليه، اللوم يقع على طلاب العلم. لا أظنه في هذا اليوم تخلو مناسبة من المناسبات ولا مجلس من المجالس من طالب علم، لا أظنه والله مع هذا الإقبال والحمد لله على العلم وعلى الخير، لا أظنه مجلس الآن يخلو من طالبة علم والحمد لله من النساء والفتيات، ممن تعلمت وقرأت كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن من يسيطر على هذه المجالس؟ من يتزعم هذه المجالس؟ من يتصدر هذه المجالس؟ غالبا إن لم نبادر ولم يبادر طالب العلم سرعان ما يتصدرها أمثال هؤلاء، فيتكلمون باللغو وبالغيبة وبكلام لا يليق أن يحضره طالب علم ولا غير طالب علم. فإنني أوجه حديثي للشباب ولطلاب العلم، لأن العلماء الحمد لله يحفظون مثل هذا الأمر، ولكنني أخص الشباب أن ينتبهوا لهذا الأمر، أن لا يدعوا الفرصة لأن يتصدرها أمثال هؤلاء الذين يتكلمون في الغيبة والنميمة وأعراض الناس وفي الإشاعة وفي الكذب وفي الباطل. هذه مسألة نحن غافلون عنها. من الوقفات أيها الأخوة تحاشي الغيبة والنميمة، وبخاصة في حق العلماء والدعاة، وقد بينت ذلك أكثر من مرة. أيضا خطورة إفشاء الأسرار، وهذا قد انتشر، وأنا في الطريق إليكم أيها الأخوة كنت أستمع إلى شريط للشيخ يوسف المطلق حفظه الله وإياكم. والشيخ يوسف كما تعلمون ممن يعبر الرؤيا، بل هو أشهر معبر الرؤيا في المملكة حسب علمي. فكان يعرض عليه سؤال وهذا له مغزى، فقال له رجل إنني رأيت أنني في بيت واسع ولكن جدرانه من زجاج. قال له الشيخ يوسف أنت يأتيك خير كثير لكن زوجتك تفشي كل ما في البيت. قال لي يدخل البيت تطلعه في الأسرار عن طريق الهاتف ولا عن طريق أهلها ولا عن طريق نعم، هذا تعبير الشيخ يوسف اليوم استمعت إليه. البيت من زجاج، هو صاحب نعمة وخير، البيت واسع لكن مستغرب أن هالبيت الواسع الجميل من زجاج. فنعم خطورة إفشاء الأسرار وبخاصة النساء، يجلس الرجل إلى زوجته والزوجة إلى زوجها ثم كل واحد يتكلم مع طرف آخر، فالحذر الحذر من إفشاء الأسرار. أيضا أيها الأخوة إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وليست العبرة أيها الأحبة بكثرة الكلام وقلته، ليس هذا هو الميزان، إنما الميزان بماذا نتكلم وعن ماذا نسكت. بماذا نتكلم؟ فالذي يتكلم بالخير على خير، والذي يسكت وإن كانت السكوت صفة طيبة لكن نسكت عن الحق شيطان أخرس. وقبل الأخير يجب أن نكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن نعود ألسنتنا ذكر الله جل وعلا بالذكر، كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، غراس الجنة. عود نفسك، وأقول لكم إذا عودت نفسك والله ستجد فرجا وخيرا. أولا ستجد اللذة والطاعة، ثانيا ستتحاشى قول الزور والكذب، رابعا أو ثالثا سيبارك لك في وقتك. وقد رأيت رجلا وقد بلغ فوق 100 سنة وكان معنا 10 سنوات في مسجدنا، والله يا أخوان وهو نائم نراه يذكر الله جل وعلا، حتى إنه بلغ قرابة 120 سنة وقد متعه الله بعقله وسمعه وبصره وجميع قواه عدا أن ظهره حدى وجب، ولكنه يذكر الله في اليوم أكثر من 15,000 مرة. وأنت تتكلم معه سبحان الله والحمد لله لا إله إلا هو الله أكبر، وهو نائم رأيناه وهو نائم في المسجد يذكر الله جل وعلا، وهذا من إكرام الله له. فعود لسانك قول الخير تنجو به، عودوا ألسنتكم على ذكر الله جل وعلا، أكثروا من ذكر الله جل وعلا. يقول أحد الأحبة أنه دائما يتضايق إذا وقف عند إشارة أو جلس ينتظر أحد، يقول فالحمد لله في الأخير هدان الله سبحانه وتعالى، يقول منذ سنوات أصبحت ما أبالي. كيف؟ يقول إذا وقفت عند إشارة أو عند انتظر مصعد أو انتظر إنسان بدأت أكرر قل هو الله أحد أو أكرر الذكر، يقول سبحان الله ما في أسرع من تفتح الإشارة. نعم، أو يأتي صاحب الموعد، قال واحد الشيطان يجيبه لك ما دام مسألة فيها ذكر، لا فعلا ما فك الشيطان. فعود نفسك يا أخي الكريم ذكر الله في السيارة وأنت واقف وأنت مقيم. وأخيرا لأنه قد حان وقت الأذان، لا تنسوا في مجالسكم كفارة المجلس يكفر الله بها عما تزل به ألسنتنا وتقع به ونقع فيه من خطأ. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما قدم. في البداية هذا طلب من بعض الإخوان مدينة بريدة، طلبون من الشيخ أن يتفضل بإلقاء محاضرة هناك، وطلب آخر من بعض الإخوة من مدينة سخنة يطلبون من الشيخ أيضا أن يتفضل بإلقاء محاضرة لديه. لدي بعض الأسئلة نستأذن الشيخ في طرح بعضها ما له علاقة في الموضوع، ونخبر الشيخ أن كثير من الأخوة قدروا أسئلتهم بقولهم إنا نحبك في الله. فضيلة الشيخ، انتشر في هذا الوقت الأفلام التي تسمونها الإسلامية، ومع العلم أن فيها صورا لذات الأرواح أو لذوات الأرواح، ولا بد لهذه الأفلام من جهاز تلفاز وفيديو، والرجل الذي يرى للشيخ الفلاني له أشرطة بالفيديو أو بالفيديو سوف يذهب ليشتري هذه الآلات، فما حكم ذلك؟ هذا الموضوع متشعب، فإطلاق الحكم عليه مباشرة بأنه حلال أو حرام ليس من الأمر السهل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لأن بعض العلماء ومنهم بعض كبار مشايخنا يفتون أنه إذا كان كما ذكر السائل ملتزما بهذه الأفلام التي فيها محاضرات أو دعوة وليس فيها شيء مما حرم الله جل وعلا فإنهم يجيزون ذلك، لأن الصور ذات الأرواح مختلف فيها، هناك من يحرمها وهناك من يقول إنها ليست محرمة. ولكن مع ذلك كله فإنني أقول إنني أنصح الأخوة بالابتعاد عن هذه الأشياء من باب سد الذرائع، ولست ممن يتتبع الرخص، ومن خلال ما رأيته وشاهدته فعلا وما أشار إليه السائل فأقول إن المصلحة بل زرع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فأنصح بالبعد عنها وتركها. وقد قلت كلاما أقوله اليوم، التلفزيون فيما أعلم موجود منذ قرابة 30 سنة، وتعلمون أن التلفزيون فيه برامج يقولون عنها إسلامية أو دينية، لا أعلم خلال 30 سنة أن رجلا قد اهتدى من خلال سماعه محاضرة أو موعظة في التلفزيون، مع أن كما تعلمون أكثر من يجلس عند التلفزيون هم العصاة، فعلى 30 سنة أو أكثر وملايين الأشخاص والله ما سمعت إلى الآن واحد يقول اهتديت لأن سمع موعظة أو شريط أو محاضرة في التلفزيون، بينما والحمد لله نسمع العشرات بل المئات لأنه سمع شريط ما في صورة ولا في شيء والحمد لله، وضعه في سيارة فاهتدى والتزم شريط واحد. فكذلك ثم يا أخوان الكرام، حتى هذه الأشرطة الإسلامية التي يقال عنها إسلامية حسب علمي عليها مآخذ وعليها ملاحظات، ثم ما الداعي لها يا أخي الكريم؟ ما الداعي لها؟ هل عندنا من الوقت ما ننظر به لهذه الأمور؟ عندنا من الواجبات ومن الأمور التي تنتظرها الأمة ما يغني عن هذه القضايا، فإن نصيحتي لهؤلاء أن يبتعدوا عن هذه الأشياء، هذه نصيحتي والله المستعان. فضيلة الشيخ، إن بعض الناس يغتابون بعض الأشخاص ولا يذكرون أسماءهم، وإذا نهوا عن ذلك أي عن الغيبة قالوا لا غيبة لمجهول، فما صحة هذه المقولة؟ وهل هي حديث وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيها الأخوة، هذه من حيل الشيطان، فهو الحقيقة أحيانا الوصف أشد من التصريح، التلميح واحد قد يأتيك يقول لك والله شخص أنا ما ودي أذكر اسمه لكن طوله كذا ومؤلف كتاب كذا وشكله كذا وعرضه كذا أنا ما ذكرت اسمه، ثم يبدأ فيه ويقول أنا ما ذكرت ما أكتب. فالكناية أحيانا يقع الطلاق في الكناية كما تعلم، والتصريح التلميح أشد من التصريح في عدد من المواقع، وغالبا اللمز يقع في هذا الباب. فهذا ما عاد مجهول أولا، حقيقة ما عاد مجهول بل معلوم ومتيقن. أما إذا كان فعلا لا يعلم ولا يمكن أن يعرف من خلال كلامه وذكر هذه القضية من باب الاعتبار أو لها فائدة، فإننا نقول هنا فعلا ليس فيه شيء. لو قلت مثلا إن بعض الناس يحلق لحيته وهذا فيه كذا وكذا وكذا، وإن كان موضوع أيضا لا غيبة المجاهر، قضية المجاهر بمعصية، ولكن مثال أردت أن أضرب مثال. فأنت تعمم هنا، لم تذكر شخصا بعينه، أو تقول رأيت بعض الناس يفعل كذا وكذا، وأنت عرفت الاعتبار مما حدث. يعني مثلا قد تكون وقعت على حالة إنسان بخيل، أنت تريد أن يعتبر الناس من قصة هذا البخيل، لكنك لا يجوز لك شرعا أن تذكر اسمه، فتقول والله بعض الناس بخيل وقد يقع منه كذا وكذا. أنت لم تذكر، وحتى ليس فيه هناك من سيعرف هذا الشخص، وإلا إذا كان هناك بعض الذين يعرفونه أو حضروا هذه الواقعة أو حضروا هذه القصة ما عاد مجهول. أما ما ذكره هل هو حديث فلا أعلم أنه حديثا، لا أعلم، لا غيبة في مجهول، لا أعلم أنه حديث، إنما هو قول مأثور هذا حسب علمي. فمن هنا فأقول يجب أن نحذر يا أخوان من حيل الشيطان، والكناية والتلميح أشد من التصريح بل هو الذبح. نعم فضيلة الشيخ، هذه الليلة ليلة الخميس تكثر الاجتماعات في البيوت وغيرها، وكذلك هناك ما يسمى بالدوريات الأسبوعية والشهرية، وكثير من رواد هذه الاجتماعات من أهل الصلاح والعلم، ويكثر في هذه اللغو والمزاح وغيره، فهل من كلمة إلى هؤلاء؟ هذا أمر مؤسف، وما أشار إليه السائل جزاه الله خيرا واقع، وإن كان أقول ليست كل المجالس كذلك، بل هناك مجالس خير وصلاح والحمد لله، لكن فعلا هذه المجالس كثيرة. لقد شكى لي أحد الأحبة من أيام هذه القضية، وأنه أحيانا يعلم باجتماع أو دورية ويسمع أن فيها فلان وفلان وفلان فيفرح فيذهب فيفاجأ بهذا الأمر. أنا أذكر لكم قصة وقعت منذ أكثر من 20 سنة، وصاحبها قد توفي رحمه الله، رجل عامي لكن في خير وعلى الفطرة ومحب، فجاء فيما أذكر من القصيم إلى الرياض، فدعي لمناسبة وأنه سيحضرها عدد من طلاب العلم، فحضر هذا المجلس. المجلس الحمد لله لم يكن فيه غيبة ولا نميمة، لم يكن فيه غيبة ولا نميمة ولا كلام سوء، لكن كان أكثر الكلام فيه من أمور الدنيا، بيع وشراء، وهو مسكين يقول أنا جالس أنتظر، لا لي علاقة لا في البيع ولا الشراء، وأنا أنتظر من هؤلاء طلاب العلم أن يتكلموا في كلمة تحيي القلوب، فإذا أكثر تتعلق بالبيع والشراء. فخرج يقول وهو محزون ومتأثر، لأنه ينتظر من طلاب العلم أن يعمروا مجالسهم بذكر الله جل وعلا وفي نشر العلم. فتصوروا هذا الرجل خرج وهو حزين متألم، مع أنه لم يسمعه الحمد لله غيبة ولا نميمة، ولكن يقول كنت أنتظر من هذا المجلس أن يعمر في الذكر وفي الحديث وفي ما ينفع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنني لم أرى ذلك. فكيف إذا عمرت المجالس بالغيبة والنميمة والوقوع في الأعراض والحسد والبغي؟ هذا لا يليق. فأنصح الشباب أن نتقوا الله جل وعلا، والأعمار والله ثمينة، الدقائق والله يا أحبتي ثمينة جدا ما تعوض. أحد السلف جاءه رجل وقال له إنني أريد أن أسألك في مسألة، وكان يعلم أن هذا السائل ليس جادا، لأن هناك بعض الناس جبلوا على إضاعة أوقات طلاب العلم، فقال له أوقف الشمس وأجيبك، إن استطعت توقف الشمس ما يحسب من عمري أجبتك، لأنك مع أنه مجرد سؤال لكن هو يعلم أنه ليس سؤال جاد، فاعتذر عن الإجابة انشغالا بما هو أهم من هذا السؤال. فكيف تضيع مجالسنا 3 ساعات 4 ساعات؟ لماذا؟ وكما قلت لكم قل أن نخرج أو أن يخرج هؤلاء من مجلس إلا وقعوا في غيبة عالم أو طالب علم أو في غيبة بعض إخوانهم أو زملائهم، فليتقوا الله جل وعلا. والأمة يا أخوان بأمس الحاجة، الجهل الآن منتشر. الجهل يا أخوان قد لا تتصورون مقدار انتشار الجهل. أنتم في بلد في خير ونعمة، عندكم العلماء، عندكم طلاب العلم، لكن لا أقول اذهبوا لأفريقيا ولا لشرق آسيا في تهامة إلى قرى فيها من الجهل ما لا يعلمه إلا الله. هناك من يصلي منذ سنوات لم يغتسل من الجنابة، هناك من يصلي لا يقرأ الفاتحة. قضايا ما تصورون يا أخوان وجودها في كثير من القرى والهجر وشمال المملكة وجنوب المملكة، رأيتهم والله فوق 60 والله لا يحفظ الفاتحة، يبعد عن مكة 50 كيلو فقط. مكة التي نزل فيها الوحي يبعد عنها 50 كيلو فقط أو 60 كيلو، لا يحفظ الفاتحة. كيف قضى عمره هذا؟ الجهل موجود الآن. عدم معرفة الناس لأحكام الله في الحلال الحرام، البيوع المحرمة الآن كثيرة حتى في هذه المناطق. أهل المزارع تجد عندهم بيوع محرمة، كثير من التجار عندهم معاملات محرمة. يا أخوان الوقت ثمين، فكيف نقضيه بغير طاعة الله؟ كيف نقضيه بغير ذكر الله؟ كيف نقضيه بغير علم أو تعليم؟ ما يسمح الوقت يا أخوان بذلك. فإن نصيحتي أن نتق الله جل وعلا في هذا الوقت، أن نتق الله ونحن محاسبون يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولاحظوا في الحديث وقد لفت نظري هذا الأمر، قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن العمر أن الشباب جزء من العمر، لكن الشاب يسأل مرتين، يسأل عن العمر أولا ويسأل عن فترة الشباب ثانيا، لأنها من أخصب مراحل العمر. فكيف قضاها؟ هل في طاعة الله؟ فعلينا أن نتق الله جل وعلا وأن لا نضيع أعمارنا فيما يغضبه. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يقول نحن متطرفون بل ونتمنى أن نكون إرهابيين لدعوة القرآن الكريم إلى الإرهاب، في قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم؟ حقيقة لا أرى استخدام هذا المصطلح. لماذا؟ لأنه عندما يستخدم هذا المصطلح لا بد أن يبينه، وهذا المصطلح الإرهاب أو التطرف وضع لمعنى خاص الآن واشتهر بين الناس لمعنى خاص. أما إذا جاء الإنسان وأراد أن يبين هذا الأمر فقد يكون له مندوحة، ومع ذلك لا أرى استعماله، لأنه يستخدم الآن ووقر في نفوس العامة والخاصة لمعنى مكذوب. يعني خذوا مثال واحد آخر. الآن يقال نحن متطرفون، من يقصدون بالمتطرفين؟ يقصدون بالمتطرفين هم المنسجمون بشرع الله. فأولا تعالوا نحرر الموضوع من جانبين: هل نحن فعلا متطرفون أو أننا في الوسط؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فنحن في الحقيقة أمة وسط والوسط غير الطرف، فهذه محادة ومخالفة شرعية لأمر الله جل وعلا. نحن أمة وسط، فكيف نكون متطرفين؟ المعنى الثاني، قد يقولون نحن نقصد بالمتطرفين هؤلاء الغلاة. فعلا هناك يوجد غلاة لا شك في ذلك، غلاة يطلقون الأحكام على بعض الناس، قد يكفرون بعض الناس ولا يجوز تكفيرهم، يكفرون الناس ببعض المعاصي، يبدعون بعض الناس، هؤلاء لا شك غلاة. فأولا نلاحظ ملحظين: الملحظ الأول الاسم الشرعي هم غلاة وليسوا بمتطرفين. الملاحظة الثانية وهي المهمة، سبحان الله، هل يوم من الأيام أسألكم سمعتم إطلاق لفظ متطرفين على العصاة، على أصحاب الشهوات؟ طيب يا أخوان المتطرف، نحن اتفقنا أننا أمة وسط، فعلا الذي خرج عن أمة الوسط وذهب إلى طرف الماصة أي طرف الدين هذا يسمى متطرف، لكن باقي الطرف الثاني المفرط، الإفراط والتفريط. فالإفراط تطرف والتفريط تطرف، الغلو تطرف، الجفاء تطرف. تطرف، أي على طرف. ما مقصود تطرف؟ لماذا لا يطلق لفظ المتطرفين إلا على هؤلاء الغلاة، ولا يطلق لفظ المتطرفين على أصحاب المعاصي والشهوات الذين ولغوا في الشهوة وفرطوا في دينهم؟ كما أنه يجب أن يقال لهؤلاء، أو أنه يجوز أن نقول تجاوزا هم متطرفون أي على طرف، فإن هؤلاء أيضا متطرفون. هذا مهم، بل هم أحق بأن يقال عنهم متطرفون، أحق، لأن هؤلاء قد يكون أقرب إلى الحق، لأنهم منطلقون من بعض النصوص وإن أساءوا فهمها، لكن أولئك منطلقون من شهواتهم. الآن الإعلام الفاسد، والله إنه أشد تطرفا. هذه التمثيليات الماجنة الذين يخرجون فيها، والله إنهم أشد تطرفا. هؤلاء العصاة، هؤلاء الذين يظلمون الناس، كلهم متطرفون. لماذا هؤلاء الطيبون مع الخطأ الذي وقعوا فيه، وأقول نعم هم غلاة، يقال هؤلاء؟ مع أنني بالمناسبة أقول لكم إن لفظ التطرف لا يطلق الآن على الغلاة، إنما يطلق على أصحاب المنهج الوسط، وهم عندما يقولون متطرفون يقصدون معنى آخر له وجه صحيح. قد تستغربون، معقول نحن نطلق علينا متطرفون له وجه صحيح؟ أقول لكم، أنا تأملت بهذا الكلام ولأول مرة أقول هذا الكلام، لأول مرة. متطرفون، نحن متطرفون بالنسبة لهم، يعني على طرف، متعدين عنهم، هم أصحاب شهوة وأصحاب معاصي وبعيدون عن الله ولا يحكمون شرع الله، نحن على طرف بعيدون عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فإعراضنا عنهم خلانا على طرف، لكن لا يكون كوننا على طرف عنهم لسنا على باطل، والله إننا على حق. فهو كأمر نسبي صحيح، كأمر نسبي إذا كان قصد به وصف المكان أو الجانب المعنوي فبالنسبة لهم نحن متطرفون، أي نحن على طرف، والله ما لسنا معهم، نحمد الله أننا لسنا معهم، ولسنا أصحاب شهوة، ولا ممن يميع قضايا العقيدة، ولا ممن يبتعد عن شرع الله، فيجوز أن يطلق علينا. لكن هذا الطرف اللي نحن عليه هو طرف حق ولا طرف باطل؟ والله إنه الحق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القول. وأيضا ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إذن ابتعدوا عنه. ومع ذلك فأقول إن هذه من الإطلاقات التي كررها وأطلقها الغرب فرددها البغاوات من أبناء جلدتنا والذين يتكلمون بلغتنا. أذكر أن رجلا يحدثني يقول إنني التقيت بشخص مصلي وعليه بعض سيما الخير لكنه عليه تقصير. يقول قال والله أنا الحقيقة أحب الطيبين لكن مشكلة بعض هالمتطرفين وكذا وكذا وكذا. يقول من تقصد المتطرفين؟ فأطلق الكلام على بعض علمائنا، بعض مشايخنا. يقول اتق الله، كيف تقول هذا الكلام؟ ألا تعلم أنك أنت متطرف؟ أنا متطرف؟ قال نعم، أنت في نظر الغرب متطرف لأنك تصلي وتصوم وما تشرب الخمر ولا تذهب للنساء. قال أنا متطرف؟ قال سبحان الله، أنت تعتبر نفسك متطرف الآن، تطلق هذا الوصف على طلاب علم وعلى مشايخ. فجده صارت طيبة له وعاد فعلا، وبدأ يقدر هؤلاء العلماء ويقرأ كتبهم ويزورهم، بدأوا بزيارتهم وفي الاتصال بهم، نفعت هذه الكلمة. فأقول هذه مما يرددها الأعداء أو أطلقها الأعداء، فرددها أناس ينتسبون إلى بني جلدتنا ويتكلمون بلغتنا، وهم في الحقيقة هم المتطرفون حقيقة ولغة وشرعا وحسا ومعنى. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. انطلاقا من هذا الحديث نود أن تحيطنا بما تعلم من أخبار إخواننا المسلمين عامة وفي بلاد البوسنة وأفغانستان خاصة. الله المستعان. هذا ما أستطيع في دقائق، يعني في أحوال المسلمين عامة وأخبار البوسنة والهرسك خاصة. والله الأخ جزاه الله خير، يعني يبدو مسألة الصدر، فالوقت لا يسمح بذلك. وعلى كل حال أقول أوضاع أخواننا في الحقيقة يحتاجون منكم إلى الدعاء، في البوسنة والهرسك يحتاجون إلى الدعاء. تآمر الغرب والشرق عليهم وتدخل المسلمون في المؤامرة بالسكوت إلا القلة القليلة. يا أخوان، الآن مؤامرة تحاك على المسلمين، وآخر وثيقة كشفها الحارث أو حارث، هذا وزير خارجية البوسنة، وثيقة سرية جدا في الاجتماعات التي يعقدها وزراء الدول الأوروبية، وإعلانها دائما يظهر في الصحف أنها من أجل إنقاذ البوسنة والهرسك ومن أجل حمايتهم من عدوان الصرب. وجد وثيقة في هذه الاجتماعات القضاء على البوسنة والهرسك وأن لا يكون للإسلام وجود في أوروبا. ونحن حقيقة نقول لكم هذه الوثيقة، ولا عندنا وثيقة قبل ذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم أبدا، هم العدو حسنا. هذه حقيقة نطق بها القرآن. فقضية الآن مؤامرة كبرى، ووزعت آخر الأخبار وقعوا اتفاقية على تقسيم البوسنة والهرسك إلى 10 ولايات، سرايف مشتركة بين الصرب والمسلمون وبين الصرب والمسلمين والكروات، ثم أعطيت كل ولاية أو كل مجموعة 3 ولايات، بقيت 9 ولايات. المسلمون وهم الأكثرية 47% نسبتهم لم يعطوا ولا مدينة كبيرة ولا مدينة ساحلية ولا مدينة حدودية، اعطوا في الداخل مفرقة مبعثرة وفيها أكثرية من غيرهم، حتى يبقى. ومع ذلك اضطروا إلى أن يوقعوا هذه الاتفاقية لأن الكل تخلى عنهم، فهم يحتاجون إلى دعائكم وإلى عونكم وإلى مساعدتكم. مع أبشركم أن هناك محاولة في عدة جبهات قائمة الحمد لله، ولكنها فعلا لا تكافئ الموجود. وإنما من المبشرات مع ذلك أن الحمد لله إخوانكم من هذه البلاد وغيرها، وبالذات من هذه البلاد، انطلقوا إلى هناك، ساعدوا إخوانهم. ومن أبرز المساعدات التي ساعدهم فيها ليست المساعدات الغذائية ولا الطبية ولا الدوائية مع أهميتها، إنما علموهم الإسلام وعلموهم عقيدة التوحيد الحمد لله. الآن من يقتل، كثير من يقتل في البوسنة والهرسك من إخوانكم يقتل وهو الحمد لله قد عرف دينه، كانوا منذ 2 سنين يقتلون وهم مسلمون اسما، أما الآن فعرفوا الإسلام. النساء تحجبت والحمد لله، الرجال بدأوا يصلون ويقرؤون القرآن ويعرفون عقيدة التوحيد، لا يزال في أول الطريق، ولكن هذه نعمة عظمى وهذه من المبشرات والحمد لله. ومع ذلك نحن متفائلون بالعاقبة الحميدة بإذن الله، والله المستعان.